الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعيد بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجم، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المجربة بتقوى الله، وعهدتها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتح بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبوئتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعاته، أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا أخفيكم أني علمت وأنا أحضر ما ستسمعون في هذه الخطبة أن فئة من السامعين هم من سيبلغهم كلامي لن يروق لهم هذا الحديث، لأني جعلت عنوان هذه الخطبة: معركة حلب مواعظ وعبر وأمر لهذه الأمة عبير. وكما قلت، لن يروق الموضوع للبعض، هناك من سيزم شفتيه ويقضب حاجبيه، لأنه وفي جنوب دمشق أقوام لا يحبون أن يسمعوا أي حديث عن المجاهرين ولا عن أي معركة هنا وهناك. فمن الناس أو من هؤلاء الذين لا يحبون أن يسمعوا أي حديث عن أي مجاهد يقولون: هي معارك مسيرة مسيسة، وهي تصاري لها ولاءات خارجية لا تتحرك إلا بأمر أسيادها. ومنهم من لا ينظر إلا إلى أخطاء المجاهدين أو بعض المجاهدين أو من تسلل إلى صفوفهم، فلا يرون إلا تلك الأخطاء، ويصمون آذانهم ويعمون أبصارهم عن جهاد مجاهدين لا نحسبهم إلا صادقين. وهناك من دخل إلى جنوب دمشق حديثا أو بعد الحصار، ولكنه ترك قلبه وروحه هناك عند النظام، فما يزال يحلم لأيام النظام ولظلم النظام ولإذلال النظام، فهو لا يريد أن يسمع حديثا عن غير النظام. وهناك من يظن أن أي حديث في جنوب دمشق على منبر من منابرها عن الجهاد والمجاهدين سيؤدي حتما إلى إغلاق الطريق، ويرى أن الطريق فيه رزقه ومعاشه، وينسى أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أسباب كثيرة احتج بها هؤلاء الذين لا يحبون أن يسمعوا أي حديث عن جهاد المجاهدين، ولست بصدد الرد عنهم ولا بصدد تطيب خواطرهم، لأنني لست على منبر ما يطلبه المستمعون أو ما يحبه المشاهدون، ولكنني أعلم أنني أقف على منبر سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي حملنا الأمانة فقال: ما من خطيب إلا والله سائله عن خطبته ماذا أراد بها. وحملنا أمانة التبليغ وأمانة حديث للناس بما يعنيهم في أمور دينهم ودنياهم. لذلك عنوان خطبتنا سيكون: معركة حلب مواعظ وعبر وأمل للأمة عريض. بعد إطباق الحصار على إخواننا في حلب وعلى قريب من نصف مليون مسلم هناك، تحرك المجاهدون من حولهم. وليس عيبا أن نقول أننا ظننا أنهم لن يتحركوا أو أنهم سيتحركون لغير جهة، ولكن إرادة الله عز وجل كانت فوق ظننا، وشاء الله تبارك وتعالى أن يتحركوا نصرة لإخوانهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكون تحركهم صادقا، كما نسأله تبارك وتعالى أن يكمل فتحه ونصره على عباده المجاهدين هناك، وأن يقر عيوننا بفك الحصار عن كل المحاصرين أمام ذلك التحرك الذي نسأل الله تمامه وكماله وكمال الصدق فيه. هناك وقفات: أول وقفة معركة حلب أعادت للسوريين الروح والأمل، وقد يئس الكثيرون منهم من كثرة كافرة من الفصائل المجاهدة على أرض الشام، لأنهم رأوها فصائل متناحرة متقاتلة تسعى في غالبها لسلطة وزعامة وأمر لا يرضي الله عز وجل من قريب ولا من بعيد. ولكن الله الكريم الرحيم يعلمنا أن الفرج يأتي في أشد الحالات وأشد الأيام، وهو القائل في كتابه العزيز: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. جاءت هذه الحركة تعيد الأمل لهذه الأمة، تعلمنا أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم تموت، وأنها باقية ما بقيت السماوات والأرض، وأن فيها من الرجال من يقفون في وجه الباطل بالغا من القوة ما بلغ، ولو كان أولئك الرجال في أعمال الأطفال. رأينا أطفال حلب وكذلك أطفال المناطق المجاورة لهم كيف يقومون يتحركون وفق استطاعتهم ووفق ما آتاهم الله عز وجل من أمر ضعيف، يذكرون الأمة برافع بن خديج وسمرة بن جندب رضي الله عنهم أجمعين الذين ردهم الله عز وجل في غزوة أحد. فقام رافع وقال: يا رسول الله، أو قال الصحابة: يا رسول الله، إن رافعا يجيد الرمي. فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء سمرة وهو طفل صغير يقول: يا رسول الله تردني وأنا أصرع رافعا. فتصارعا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازهم جميعا. جاء في أطفال حلب من يعلم الأمة معنى الرجولة، وهم والله خير بألف مرة من ذكور لا يجدون إلا مجرد التخذيل ومجرد بث الإشاعات وبث ما يثير أو يوزل روح الهزيمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاءت معركة حلب تعلمنا أن الخير في هذه الأمة باق إلى يوم القيامة. جاءت معركة حلب تقول لنا: تحرك والباقي على الله عز وجل، تحرك بأي عتاب ملكته، لأن الله تعالى طالبك فقال: وأعد لهم ما استطعتم، بغض النظر عن ذلك الشيء الذي تستطيعونه مهما كان ضعيفا مهما كان قليلا، ولكنه بقدرة الله عز وجل يوقف أعتى سلاح وأقوى سلاح هيأ الله عز وجل لهم عندما تحركوا فوق ما يتوقعون وفوق ما يؤملون. ألهمهم إحراق عجلات السيارات لتكون مضادا جويا بخل فيه أهل المشرق وأهل المغرب من المسلمين ومن غير المسلمين. أرادوا للمرحلة الأولى أو أعدوا أن تكون المرحلة الأولى في أربعة أيام، وأرادها الله أن تكون في أربعة ساعات فقط، كأنه يقول لنا: تحرك والباقي على الله عز وجل، تحرك ولم تجد من الله إلا خيرا. جاءت معركة حلب بعد أن بدأت تعلمنا أن ملة الكفر واحدة، يهودا كانوا أم نصارى أم نصيريين أم روافض، كلهم في خندق أعداء المسلمين وكلهم في خندق حرب المسلمين. نعلم أن روسيا وأتباعها وكلابها من بني جلدتنا من بني العرب ومن غيرهم أرادوا حربا للسوريين ولأهل السنة في سوريا، ثم زعمت أمريكا وحلفاؤها أنها جاءت لنصرة السوريين، ولكن معركة حلب لما تحركت وأظهر الله عز وجل نصره للمجاهدين، نفاجئ بأمريكا ومن لف لفها يحاربون المجاهدين، ثم يمنعون عنهم ما يستطيعون أن يمنعوه بعد ذلك. تعلمنا معركة حلب أن ملة الكفر واحدة، تذكرنا بقول الله عز وجل: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعلمنا أن الكفر وأتباعه وأذنابه ممن يدعون انتماء الإسلام أو العروبة كلهم في خندق حرب أهل السنة والجماعة في هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام، لأنها معركة حق ضد باطل. جاءت معركة حلب تقول لنا: الباطل مهما قوي فهو ضعيف، مهما زاد أنصاره فهو ذليل. رأينا بأم أعيننا كيف أن جنود النظام والمرتزقة ممن أتوا بهم من هنا وهناك يفرون أمام ضربات المجاهدين الأولى. تفاجأ المجاهدون، ظنوا أنها ستكون معركة شرسة، ولكنهم تفاجأوا بأن الله لبى الرعب في قلوب أعدائهم، وتفاجأوا بأولئك الجنود الذين ملكوا ما ملكوا من الأعداد والسلاح والقوة الظاهرة أنهم يفرون أمام أقدام المجاهدين، لأن الباطل ضعيف. وكما قال موسى بن نصير رحمة الله عليه: إن كانت دولة الباطل ساعة فإن دولة الحق إلى قيام الساعة. شتان شتان بين من خرج في سبيل الله عز وجل وبين مرتزق جاء من أجل حفنة من المال أو من أجل منصب أو دعامة ظنها بعد تلك المعركة. جاءت معركة حلب تذكرنا بقول الله عز وجل: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. بقوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جاءت معركة حلب تعلم هذه الأمة أن الحركة فيها خير وأن نصر الله عز وجل أقرب إلينا مما نتصور، وهو القائل: ألا إن نصر الله قريب. نصر الله أقرب إلينا من حبل الوريد، ولكن طول المدة التي قعدنا فيها وطول التخاذل الذي ألفناه لإخواننا هنا وهناك، وألفنا المستغاث فلا نغيث، وألفنا المنادى فلا نجيب، جعلنا نظن أن نصر الله عز وجل بعيد عن متناول أيدينا. جاءت معركة حلب تعلمنا أن نصر الله عز وجل أقرب إلينا مما نتوقع. نسأله تبارك وتعالى أن يكمل هذه المعركة على نصر لأمة الإسلام والمسلمين، على كمال نصره وتوفيقه للجهاد والمجاهدين على أرض الشام، لنرى راية شريعة الله عز وجل عالية خفاقة، لنرى شرع الله عز وجل هو الذي يحكم، ونرى الذين يريدون أن يخفتوا أو يسكتوا شرع الله عز وجل أن نراهم الأذلين، وأن نراهم قد سوقوا أو سيقوا إلى حسفهم وإلى ذلهم وإلى هوانهم، وما ذلك على الله بعزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفروا. الحمد لله على إحسانه، شكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وحزبه وإخوانه. عباد الله، اعلموا أن الله قد شرفكم بأمر عميم، بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالعالم نفسه وجنه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم عن سادتنا الخلفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أحينا على محبتهم وأمتنا على ملتهم وارحمنا في ذرتهم وارض علينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. في المسلمين وللأسف إلى هذه الساعة يظن أن معركتنا مع النظام إنما هي معركة السلطة، أو معرفة الغيب بكفر يساق إلينا على حواجز النظام، ويجرون أنها معرفة حق وباطل، وأنها معرفة شريعة مع ضد أعوان الشياطين. بالأمس تصوت في مجلس شعب النظام على إلغاء مادة الديانة، وبغض النظر عن كون مادة الديانة مادة مغتالة في مدارسنا، ومع ذلك فإنها لم تغب النظام، وسيسعى جاهدا لإزالتها عن المناهج المسلمين، ويسعى جاهدا لنشر التشيع ونشر الإلحاد والشيوعية وكل ما يغضب الله عز وجل في أرض الشام. ألا خاب وخسر، وخاب سعيه وخاب ظنه، لأن أرض الشام أرض مباركة بارك الله عز وجل فيها، وجعل ملائكته الكرام تبسط أجنحتها على هذه الأرض المباركة، فالذين لا يزالون يحسنون الظن بهذا النظام، والذين لا يزالون وللأسف من بني جلدتنا يتعاملون معه ويرفعون إليه التقارير والخطب وأقوال وغير ذلك، نقول: خاب ظنكم وخاب سعيكم، وخاب ما تؤمنون بأقوام لا خلاق لهم ولا دين عندهم، بل ما زجروا على أرض الإسلام إلا للطعن بالإسلام والمسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يقر عيوننا بهلاك الطغاة والغلاة وهو على ذلك قدير. حتى براستكم في هذه الأيام إن شاء الله تعالى صالحة جميع الأوقات، ولا ننسى صليت القبول إصلاح المعانينا أن تكون في المساء.